وفضيلة الوالد، قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة، هل تدخل الجماعات الموجودة في الساحة في هذا الحديث؟ جزاكم الله خير. سؤال حسن. عالم فاضل أرسلت إلي مجلة أو قطعة من مجلة ألقوا معه مقابلة وقال: أنا أنصح الجماعات الإسلامية أن يتعاونوا وألا يعني يضلل بعضهم بعضا، وهو عالم فاضل، فإلى الله المشتكى. أقول: ما ورد في الكتاب والسنة جماعات نتحدى من يقول ورد في الكتاب والسنة جماعات ورد فيها جماعة واحدة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وإن هذه أمتكم أمة واحدة. نعم، ماذا يا إخواننا؟ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. كفى أن نتحداهم أن يأتوا بدليل واحد من الكتاب والسنة على جواز تعدد الجماعات. المسلمون جماعة واحدة، من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. من فارق الجماعة زيد شبر فمات ميتة جاهلية. فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، جماعة، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، هذه جماعات يا إخوان، بارك الله فيكم. نعم، وفي حديث معاوية سئل عن الجماعة أو سئل عن الفرقة الناجية فقال: هي الجماعة. نعم، ماذا بارك الله فيكم. فالمهم أن المسلمين عربيهم وأجميهم، أبيضهم وأسودهم، كلهم جماعة واحدة، جماعة واحدة. ما الذي يفرق الناس؟ ويقول هذا من جماعة الإخوان المهلسين، وهذا من جماعة التبليغ، وهذا من جماعة السلفية، وهذا من جماعة أصحاب أنصار السنة، وهذا من جماعة أهل السنة، وهذا من جماعة ماذا يا إخواننا؟ جماعات. كل هذا باطل. المسلمون جماعة واحدة، المسلمون حزب وحزب واحد، ألا إن حزب الله هم المفلحون. حزب واحد، جماعة واحدة. ما تفرقنا أمريكا، سياسة أمريكية. أي نعم، نسأل الله أن يقطع دابرها وأن يريح المسلمين منها كما راح المسلمين من الشيوعية. فماذا يا إخوان؟ فالمهم المسلمون جماعة واحدة، والله المستعان. فما هناك جماعة آل إخوان المسلمون جماعة بدعة، جماعة التبليغ جماعة بدعة. لا يا إخوان، فالمهم المسلمون جماعة واحدة، والله المستعان. فما هناك جماعات، الإخوان المسلمون جماعة بدعة، جماعة التبليغ جماعة بدعة، نعم، غير الجماعة الواحدة. حتى لو سمت نفسها، نعم، الجماعة المسلمة، ما ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، جماعة مسلمة تتمسك بالكتاب والسنة وتوالي كل مسلم على وجه الأرض. سرورية خابت وخسرت السرورية. قد كان محمد سرور، كان بالصحيح له كتابات طيبة، وعندما دخل للحزبية، الحزبية مساخة، والله المستعان.